حديث نطسي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كسي عبد الله قرى عباس خديجة رازبة يقوتي لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه وقت ايشا پیغمبر صلابت خود السربن السرد جوار بوي ايشا مرنه قال بوت صحاب يدخو ايتوني بكتاب ومن هندك ورقبنا اكتب لكم كتابا اذبوا كتابك انفسي لا تضلوا بعده فاشتوهن برزنوب. قال عمر عمر خد تعالى جرازيبة الويربو قال پیغمبر ديت صلى الله عليه وسلم بجدلوي جلت ما ببأوغوت إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع پیغمبر خود صلابت خود السربن ايشي يبسر دا گرتي غلبتي والاكري جلك حالوية نخوشة هم دي جلك زحمت دا انهكر أم ورقبيني وربتن في وقت كتاب ابن بس وعندنا كتاب الله حسبنا وكتاب خود تعالى والنكمته رمهين وپیغمبر ايش صلابت خود السربن انكار نكر آخفتن عمری اقرار ویکر السر و آخفتن خوشی عجز نکر نگوت چوات و آخفتن ادبیج اذن آخفتن عمری خود تعالی جرازی بتن یا درز بو اف اقرار پیغمبری صلی الله علیه وسلم ندیم کرنا وی فاختلفو بجا اوید حاضر لنک پیغمبری صلابت خود السر بن مختلف بون هر ایکی تشتک گوت هندکا گوت بلا بنویسد و هندکی دی گوتن بلا ننویسد هوا اختیارک بو ما كنت اشتكي واجب هكر واجب وفيغنبري نتهل صلى الله عليه وسلم وكثر اللغط لغط جلك مشابو لغط أفا يقجينا ودنجن وقت تكفى الجلكتين ومرفتينك قال فيغنبري صلى الله عليه وسلم قوتوان قوموا عني اشنك من رابا ولا ينبغي عندي التنازع تنازع لنك من تشينوبل هن تنازع بكان جري بكان هر اكتشتكي بيشتن الفيري افتشتها يخالتا اشنك من هرم.